بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب شرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 22، المجلد 3، الصفحة 71. قوله ثم يقرأ، هل ثم هنا على معناها الأصلي، أي أنها تفيد الترتيب والتراخي أو لمجرد الترتيب. هذا مبني على القول باستحباب السكوت بعد الفاتحة أو عدمه، فإن قلنا باستحباب السكوت وهو المذهب صارت ثم هنا على معناها الأصلي، أي أنها للترتيب والتراخي. وعلى هذا فيسكت الإمام بعد الفاتحة سكوتا، ولكن كم مقدار هذا السكوت؟ قال بعض العلماء إنه بمقدار قراءة المأموم سورة الفاتحة، وعلى هذا فيكون طويلا بعض الشيء. وقيل بل إنه سكوت ليتراد إلى الإمام نفسه وليتأمل ماذا يقرأ بعد الفاتحة، وليشرع المأموم في قراءة الفاتحة حتى يستمر فيها، لأن الإمام لو شرع فورا بقراءة السورة لم يبدأ المأموم بالقراءة، وحينئذ تفوته قراءة الفاتحة. والصحيح أن هذه السكتة سكتة يسيرة، لا بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة، بل السكوت بهذا المقدار إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، لأن هذا السكوت طويل. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكته لكان الصحابة يسألون عنه، كما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته فيما بين التكبير والقراءة ما يقول. فالصحيح أنها سكتة يسيرة فيها فوائد: 1- التمييز بين القراءة المفروضة والقراءة المستحبة. 2- ليتراد إليه النفس. 3- لأجل أن يشرع المأموم بالقراءة. 4- ربما لا يكون قد أعد سورة يقرأ بها بعد الفاتحة فيتأمل ماذا يقرأ. وقوله ثم يقرأ بعدها، أي بعد الفاتحة، وأفاد قوله بعدها أنه لا تشرع القراءة قبل الفاتحة، فلو نسي وقرأ السورة قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة، لأنه ذكر قاله في غير موضعه فلم يجزئ. وقوله سورة، السورة جملة من القرآن محوطة بالبسملة قبلها لها وبعدها للسورة التي بعدها، سميت بذلك لأن البسملتين كانتا كالسور لها. وقراءة السورة على قول جمهور أهل العلم سنة وليست بواجبة، لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة. وأفادنا المؤلف بقوله سورة إلى أن الذي ينبغي للإنسان أن يقرأه سورة كاملة، لا بعض السورة ولا آيات من أثناء السورة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلقه ابن القيم في زاد المعاد حيث قال: وأما قراءة أواخر السور وأواسطها فلم يحفظ عنه، ولكنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سنة الفجر آيات من السور، فكان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ويدل لهذا الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فلما حكوا أنه يوتر ثم قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، دل ذلك على أن المعلومة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولأنهما عبادتان من جنس واحد والأصل اتفاقهما في الأحكام. على كل، نرى أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة، وربما يستدل له أيضا بعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة، والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة، فإن شق فلا حرج عليه أن يقسم السورة بين ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم سورة قد أفلح المؤمنون، فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سعلة فركع، فدل هذا على جواز قسم السورة ولا سيما عند الحاجة. وقوله سورة، يلزم من قراءة السورة أن يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى هذا فتكون البسملة مكررة مرتين، مرة للفاتحة ومرة للسورة. أما إن قرأ من أثناء السورة فإنه لا يبسمل، لأن الله لم يأمر عند قراءة القرآن إلا بالاستعاذة، والبسملة لا تقرأ في أواسط الصور لا في الصلاة ولا في خارجها، لا في الصلاة ولا خارجها. قوله تكون في الصبح من طوال المفصل، أي تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء. ولا يقال طوال، لأن طوال صفة للرجل الطويل، وأما طوال بالكسر فهي جمع طويلة، أي سورة من السور الطوال من المفصل. والمفصل ثلاثة أقسام كما يدل عليه كلام المؤلف، منه طوال ومنه قصار ومنه وسط. فمن قاف إلى عم هذا هو الطوال، ومن عم إلى الضحى أوساط، ومن الضحى إلى آخره قصار. وسمي مفصلا لكثرة فواصله، لأن سوره قصيرة. فمن قاف إلى قل أعوذ برب الناس أربعة أجزاء وشيء، يساوي البقرة وآل عمران، وربعا من النساء، ويزيد شيئا قليلا. وإنما شرع أن تكون في الصبح من طوال المفصل، لأن الله عز وجل نص على القرآن في صلاة الفجر فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فعبر عن الصلاة بالقراءة إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون القرآن مستوعبا لأكثرها، وهو كذلك. ولهذا بقيت صلاة الصبح على ركعتين لم تزد، بينما الظهر والعصر والعشاء زيدت. قوله وفي المغرب من قصاره، أي من قصار المفصل، يعني من الضحى إلى آخره. قوله وفي الباقي من أوساطه، أي من عم إلى الضحى. ودليل ذلك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا، لكنه أحيانا يقرأ في الفجر من القصار وفي المغرب من الطوال. فمرة صلى الفجر إذا زلزلت قرأها في الركعتين، ومرة قرأ في المغرب بسورة الأعراف، وقرأ بسورة الطور، وقرأ بالمرسلات، وكل هذا من أطول ما يكون من السور. فدل ذلك على أنه ينبغي للإمام أن يكون غالبا على ما ذكر المؤلف، ولكن لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب ويقصر في الفجر. قوله وفي الباقي من أوساطه، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ بن جبل أن يقرأ في صلاة العشاء بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، ونحوها. فدل هذا على أن هذا هو الأفضل. وهنا سؤال، هل يجوز أن يقرأ الإنسان بالسورة في ركعتين بمعنى أن يكررها مرتين؟ الجواب نعم، ولا بأس بذلك. والدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ إذا زلزلت في ركعتين جميعا كررها. لكن قد يقول قائل، لعل النبي صلى الله عليه وسلم نسي، لأن من عادته أنه لا يكرر السورة. والجواب عن هذا أن يقال احتمال النسيان وارد، ولكن احتمال التشريع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها تشريعا للأمة ليبين أن ذلك جائز، يرجح على احتمال النسيان، لأن الأصل في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام التشريع، وأنه لو كان ناسيا لنبه عليه. وهذا الأخير، أي أن ذلك من باب التشريع، أحوط وأقرب إلى الصواب. تتم في تنكيس السور والآيات والكلمات والحروف. أما تنكيس الحروف بمعنى أن تكون الكلمة مشتملة على ثلاثة أحرف فيبدأها الإنسان من آخرها مثلا، فهذا لا شك في تحريمه، وأن الصلاة تبطل به، لأنه أخرج القرآن عن الوجه الذي تكلم الله به، كما أن الغالب أن المعنى يختلف اختلافا كبيرا. وأما تنكيس الكلمات، أي يبدأ بكلمة قبل الأخرى، مثل أن يقول الحمد لرب العالمين الله الرحمن الرحيم، فهذا أيضا محرم بلا شك، لأنه إخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به وتبطل به الصلاة. وأما تنكيس الآيات أيضا فمحرم على القول الراجح، لأن ترتيب الآيات توقيفي، ومعنى توقيفي أنه يتوقف فيه على ما ورد به الشرع. ولهذا تجد أحيانا بعض الآيات بين آيات لا يظهر لك تعلقها بها، أو مقدما على ما سبقه في النزول، مما يدل على أن الأمر توقيفي، مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، الآية الأولى سابقة بالقراءة والثانية أسبق نزولا. ولو كان الترتيب غير توقيفي لكان على حسب النزول. ومثال الأول قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، الآية. فإن هاتين الآيتين كانتا بين آيات المعتدات،

أما الركوع فعظموا فيه الرب. ولما كان القرآن أشرف الذكر لم يناسب أن يقرأه الإنسان وهو في هذا الانحناء، بل يقرأ في حال القيام. وقوله يقول سبحان ربي العظيم لم يذكر المؤلف كم يقول ذلك، ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذكر واجبات الصلاة أن الواجب مرة وما زاد فهو سنة. وظاهر قول المؤلف أنه لا يزيد عليها شيئا، فلا يقول وبحمده، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو أن الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم أفضل من أن يزيد قوله وبحمده. ولكن الصحيح أن المشروع أن يقول أحيانا وبحمده، لأن ذلك قد جاءت به السنة، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول هذا وهذا لورود السنة به، فيقتصر أحيانا على سبحان ربي العظيم وأحيانا يزيد وبحمده. وظاهر كلامه أيضا أنه لا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ولكن السنة قول ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وكذلك أيضا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ولكن السنة قد جاءت به وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يزيد سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولكن هل يقول هذه الزيادة الأخيرة دائما بالإضافة إلى سبحان ربي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أو أحيانا؟ هذا محل احتمال، وقد سبق أن الاستفتاحات الواردة لا تقال جميعا، إنما يقال بعضها أحيانا وبعضها أحيانا، وبينا دليل ذلك، لكن أذكار الركوع المعروفة تقال جميعا عند عامة العلماء. قوله ثم يرفع رأسه، مراده يرفع رأسه وظهره، لأن المؤلف قال ثم يركع، والركوع هو انحناء الظهر. قوله ويديه أي ويرفع يديه، والمراد إلى حذو منكبيه كما سبق في رفعهما عند تكبيرة الإحرام. ورفعهما هنا سنة ثبتت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع. قوله قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمد، قائلا حال من فعل يرفع إذن، فيكون القول في حال الرفع، ويكون هذا الذكر سمع الله لمن حمد من أذكار الرفع، فلا يقال قبل الرفع ولا يؤخر لما بعده، ويقال في هذا ما قيل في التكبير للركوع. فمن العلماء من قال يجب أن يكون قوله سمع الله لمن حمده ما بين النهوض إلى الاعتدال، فإن قاله قبل أن ينهض أو أخر بعضه أو كله حتى اعتدل فلا عبرة به. لكن سبق لنا أن الأمر في هذا واسع، وأنه لا ينبغي إلحاق الحرج بالناس في هذا الأمر. قوله إمام ومنفرد خرج به المأموم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وقوله سمع الله لمن حمده، سمع من المعروف أنها تتعدى بنفسها، كما قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهنا تعدت باللام، ولا يمكن أن نقول إن تعديتها باللام من أجل ضعف العامل، لأن العامل هنا فعل وهو الأصل في العمل، ولكن نقول تعدت باللام لأنها ضمنت معنى فعل يعدى باللام، وأقرب فعل يتناسب مع هذا الفعل استجاب، قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الآية. وعلى هذا فمعنى سمع أي استجاب، وهذا هو المراد بدلالة اللفظ ودلالة المقام عليه. أما دلالة اللفظ فهو تعدي الفعل باللام، وأما دلالة المقام فلأن مجرد السمع لا يستفيد منه الحامد، إنما يستفيد بالاستجابة، فإن الله يسمع من يحمده ومن لم يحمده. وقوله سمع الله لمن حمده، سبق أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. ولكن قد يقول قائل كيف تقولون بأن سمع بمعنى استجاب والحمد ليس فيه دعاء؟ الجواب على ذلك أن نقول إن من حمد الله فإنه قد دعا ربه بلسان الحال، لأن الذي يحمد الله يرجو الثواب، فإذا كان يرجو الثواب فإن الثناء على الله بالحمد والذكر والتكبير متضمن للدعاء، لأنه لم يحمد الله إلا رجاء الثواب، فيكون قولنا استجاب مناسبا تماما لذلك. وقوله سمع الله لمن حمده لا بد أن يكون بهذا اللفظ، فلو قال استجاب الله لمن أثنى عليه فلا يصح، لأن هذا ذكر واجب فيقتصر فيه على الوارد،